الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقول وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 26 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد انتهينا في الدرس السابق من قصة نبي الله شعيب مع قومه مدين ومع أصحاب الأيكة الذين كانوا مجاورين لأهل مدين. وكنت يعني فكرت أن أبدأ في قصة الطويلة، قصة نبي الله ورسوله موسى، ولكن فضلت بعض قصص قبل أن نتعرض لقصة موسى. وهذه القصص التي سنذكرها في هذا الدرس اختلف المؤرخون على الزمان الذي وقعت فيه. اختلف المؤرخون وكتاب السير على تحديد الزمان الذي وقعت فيه هذه القصص، ولكن بعض المؤرخين يرجح أنها وقعت قبل موسى عليه السلام. والذي جعلني أميل إلى هذا الرأي أن طريقة التعذيب، طريقة إهلاك الله لهؤلاء الأقوام الذين كذبوا رسلهم تختلف تماما عن طريقة التعامل مع الأقوام الذين يكذبون الرسل بعد موسى عليه السلام. يعني قبل موسى لما كان أي قوم يكذبون رسولهم كان الله عز وجل يتولى إهلاكهم بالصيحة، بالريح، بالإغراق، بأي وسيلة كانت، وينجي الله النبي أو الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء القوم. لكن بدءا من قصة موسى كان النبي يتولى تأديب القوم الذين يكذبون هم الأنبياء بأسلوب الجهاد في سبيل الله، أو إذا حدث نوع من الإهلاك يكون إهلاك بمرض أو بكارثة غير مشابهة للأسلوب الذي أهلك به الأنبياء الأقوام، تغفر الله، أهلك به الأقوام الذين كذبوا رسلهم قبل نبي الله موسى. ومن هنا في هذا الدرس سنتعرض أولا إلى قصة أصحاب الرس. وأصحاب الرس لم يذكر عنهم شيء إلا في القرآن مرتين، مجرد ذكر الاسم فقط. ضمن أقوام كذبوا رسلهم وأنبياءهم، وأخبرنا الله عز وجل أنه أهلكهم مثل ما أهلك الآخرين. فالله عز وجل يقول في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. خلاص قصة موسى. وقوم نوح، طبعا قوم نوح بالتأكيد كانوا قبل مين؟ قبل موسى، لأن لا يهم القرآن موضوع الترتيب الزمن. يعني أنا قلت لكم قبل ذلك إن داء بالقرآن إنه لا يهتم ببيان زمان ولا ببيان المكان ولا ببيان أسماء الشخصيات، لا الزمان ولا المكان ولا الاسم حتى يشعرنا ان هذه القصص قابلة للتكرار وقابلة للوقوع في اي زمان وفي اي مكان ومن اي شخص. خطوة يا اخواننا كلام ده اكدنا عليه اكثر من مرة. لا الزمان ولا المكان لا اسم الشخصية يهتم به القرآن الا احيانا حتى يفهمنا ان هذه القصة قابلة للتكرار بطريقة اخرى ومن ناس اخرين وفي زمان اخر وفي مكان اخر. فهذه السنة تسري في الكون وكما يقول الغربيون التاريخ يعيد ناس وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا أو كذبوا الرسل كيف مع نوح لم يكذبوا إلا نوح لأن التكذيب لرسول واحد معناه التكذيب بجميع الرسل لابد أن نعرف هذا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا اللي هو أرسل يوم مين هود وإلى عاد قومه تكلمنا عنه. وثمود اللي أرسل يوم مين صالح. وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبدرنا تكبيرا. تبدرنا بمعنى أهلكنا وكسرنا. التكبير معناه إيه؟ التكسير بالسين التكسير والهلاك. وكلا تبدرنا تكبيرا يعني كل هؤلاء الأقوام الذين كذبوا إيه؟ الرسل. فمن ضمن هؤلاء مين بقى ذكروا أصحاب الرسل في سورة قاف يقول الله كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم المقصود بقبل مين يعني أهل مكة قبل مشركي مكة. في سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أي فحق وعيدي حق الإهلاك وحق الانتقام والبطش الشديد من الله عز وجل لهؤلاء الذين كذبوا الرسل والأنبياء. فأصحاب الرسل قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن حبر الأمة قال إن أصحاب الرسل قرية كانوا يسكنون في قرية من قرى ثمود. واحنا قلنا قبل كده ان ثمود كانت شمال المدينة المنورة في الطريق بين المدينة المنورة وتبوك سائل المدينة المنورة الى تبوك الى الشام في منطقة الحج. فاصحاب الرسل قيل انهم قرية من قرى ايه ثمود. ارسل الله اليه النبي لم يذكر القرآن اسم هذا النبي ولكن قال بعض المؤرخين ان كان اسمه حنظلة ابن صفوان والله اعلم. بعض المؤرخين قالوا هذا ان كان اسمه حنظلة ابن صفوان ولكن القرآن لم يذكر اسم هذا الايه هذا النبي. وكلمة الرس اسم للبئر الذي التي كانت يعني يشربون منه. كلمة الرس اسم للايه للبئر. وتمروا بذلك لان الله لما ارسل اليهم هذا النبي ودعاهم الى الله وظل يدعوهم قاموا فآذوه وعذبوه حتى انتهى الامر الى قتله ودفنه في البئر. قتلوه والقوه في البئر هذه بئر الايه الرس هذه بئر الرس هذه. ولذلك سموا باصحاب الايه الرس. فعقبهم الله بان اهلكهم وايه ودمرهم مثل ما قال وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبدرنا تتبير. طبعا انا اعرف ان في قرية او في مدينة من مدن المنطقة التفصيل تسمى مدينة الراس في المملكة العربية السعودية. فما ادري طبعا المسافة المكانية بين منطقة الحجر في طريق المدينة الى تبوك وبين الراس هذه ممكن تكون حوالي 200 كيلومتر او 250 كيلومتر حاجة زي كده لان مدينة الرس دي في منطقة القصيم هذا الذي اعرفه. فهل الرص هذه هي الرص اللي بتاع التاريخ القديم؟ الله اعلم. هذه امور ما نعرفها وما نستطيع ان نقطع ايديها. المهم ان ناخذ العظه والعبره ان اصحاب الرص هؤلاء كذبوا نبيه وقتلوه والقوه في ايه؟ في البئر، فانتقم الله ايه؟ منهم. وهذا الذي نعلم. ننتقل الى قصه الاسره. ايضا لم يستطع المؤرخون ان يحددوا الزمان الذي وقعت فيه، فبعضهم قال انها وقعت قبل موسى، هذه القصه وقعت قبل نبي الله موسى، ودليلهم ان الله اهلكهم بالصيحه، وان الصيحه لم تكن هي الطريقة السريعة أو المعهودة لإهلاك الأقوام المكذبين للرسل بعد نبي الله موسى. وطبعا بعض المؤرخين قالوا أن هذه وقعت أيام عيسى، لكن الرأي الأرجح كما قلنا أن الرأي الأول أنها قبل نبي الله موسى. بالنسبة للمكان، معظم المؤرخين على أن هذه القرية المقصود بها انطاكية، وانطاكية الآن تابعة لإيه؟ لتركيا، تابعة لتركيا في شمال الشام، في أقصى شمال الشام. عارفين إيه الاستعمار الفرنسي كان أخذ لواء الإسكندرون أو منطقة كبيرة من شمال الشام وأعطاها لإيه؟ لتركيا أيام الاحتلال للسوري. المهم إن انطاكية الآن تقع ضمن الحدود التركية، فقيل إن هذه القرية المقصود بها إيه؟ انطاكية، والله أعلم. هذه القصة وقعت ذكرها الله في سورة ياسين. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا، واضرب لهم الرومانيين اهل مكة. كل هذا المقصود بها، المقصود بهذا الكلام مخاطبة اهل مكة، مخاطبة المكذبين وقساوة القلوب، حتى يحذروا غضب الله الذي يمكن ان يحل بهم كما حل بالاقوام الايه السابقين. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين. الله هنا لم يذكر ايضا اسمائهم الانبياء. طبعا كثير مؤرخين قالوا الشمعون ومش شمعون وكذا، الله اعلم بكم، ما ندري ما نعرف. المهم ان احنا يكفينا ما جاء في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. إذ أرسلنا إليهم اثنين أي رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي أرسلنا نبيا إيه ثالثا، أرسل إليهم مدى. معنى ذلك إن هؤلاء كانوا معاندين جدا، حتى أن نبيين لم يستطيعا مقاومتهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ناس الاسطوانة كما في سورة الزاريات اتواصوا به، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ما الذي يميزكم؟ انتم مثلنا بشر، كيف تكونوا رسل؟ وما انزل الرحمن من شيء، لا ربنا ارسلكم ولا انزل معكم شيء، ان انتم الا تكذبون. يعني انتم تكذبون على الله عز وجل، الله ما ارسلكم ولا شئنا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أكدوا الكلام أكثر وأكثر. طبعا هذه الأمور كانت تأخذ أيام وشهور وربما سنوات، يعني ما محاضرة واحدة أو درس أو لقاء واحد أو كذا، إنه مدة طويلة حتى يعبر الله إليه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. وطبعا اكيد الله عز وجل ارسل معهم ايه او معجزه كما هو كما هي السنه مع جميع الانبياء، حتى تثبت انهم رسل من عند الله عز وجل. لكن هؤلاء ردوا عليهم ردا قاسيا ايضا وقالوا انا تطيرنا بكم، نحن تشاءمنا بوجودكم معنا منذ ان جئتمونا، والشؤم والبلاء والكوارث تنزل علينا، فأنتم تربشوا كوارث في الأموال أو في الأولاد أو في الزروع أو في أي شيء من هذا. وهددوه بالتعذيب: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هذا كلام القوم هذه القرية للرسل الثلاثة. فرد الرسل وقال طائركم معكم. يعني الشؤم الواقع عندكم أنتم السبب فيه، لكن السبب قالوا طائركم معكم. إن ذكرتم يعني احنا مجرد من ذكركم بالله عز وجل تتهموننا هذه الاتهامات الباطلة وتتمادون في التكذيب وفي الغيب وفي الضلال، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم تجاوزتم الحد في المعصية وفي التكذيب وفي إغضاب الله عز وجل. وظل الرسل يدعون هؤلاء القوم. حدث أن أحد الرجال من هذه القرية في أقصى المدينة، كان يسكن أقصى المدينة، سماه المؤرخون أو أطلقوا عليه أو قالوا عنه إن اسمه حبيب المنجم. المهم إن هذا الرجل آمن بالأنبياء، آمن بالرسل الثلاثة، ولم يكتف بهذا، لم يكن سلبيا، وإنما ساعد هؤلاء الرسل ونادى قومه بشفقة ورفق وحب، دعاهم إلى الإيمان بهؤلاء الرسل، وسجل الله قصته لكي ينتفع بها الدعاة على مر التاريخ، حتى يكونوا رحماء وحتى يكونوا رفيقين لأقوامهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ومعنى يسعى يعني يجد في السير، يعني الأمر لم يكن ببطء ولكن كان بسرعة وبنشاط وبجد واجتهاد. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء لم يطلبوا منكم أجرا في مقابل التبليغ، ثم أنهم قد هدوا إلى الحق وهدوا إلى الطريق المستقيم، فلماذا لا تتبعوهم؟ والكلام والحوار جرى بينه وبين قومه كثيرا. فقال ماذا تلومون عليه؟ تلوم عليه إننا أعبد الله عز وجل ولا أعبد الأصنام ولا أشرك بالله عز وجل لما تفعلون؟ وهل هذه جريمة؟ هل هذه جريمة حتى تلومون عليها؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني، الذي خلقني والذي سواني وهب لي نعم وإليه ترجعون؟ كلنا سنموت وسنرجع إلى الله وسيحاسبنا. هل هذا أمر يستحق اللوم؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ يعني هذا استفهام توبيخي إنكار، يعني يقول إن لم أتخذ من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تسمع ولا تبصر. وقال هذا إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يستجيب. إن الله عز وجل أراد بي الضر، هذه الآلهة المزعومة عندكم ما تستطيع أن تدفع عني الضر ولا تحميني ولا تفرقني من عذاب الله عز وجل، ولا تستطيع أن تشفع لي عند الله عز وجل. إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. أنا إن فعلت مثل ما تقولون أكون في ضلال مبين. إني إذن يعني لو اتخذت هذه الآلهة وعبدتها مثلكم أكون في ضلال مبين. إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوني. وكلمة فاسمعوني تدل على مدى الحرقة وعلى مدى يعني القوة الذي دعا بها قومه. إني آمنت بربكم فاسمعوني، هو حريص جدا على أن على أن كانت النتيجة أن قتلوه، شقوه بالمنشار نصفين، شقوه بالمنشار نصفين، قتلوه. الله عز وجل جزاء له وإكراما له بلغ عنه بعد موته، بلغ عنه بعد موته، بل يعني عبر هذه المدة الزمنية التي حدث فيها القتل وقتل هذا الرجل قال بعدما قال اني اذا لسلوى المبين انتهى خلاص قتلوه. قال اني امنت بربكم فاسمعوه قيل ادخلوا الجنة. شوف لم يقل انهم انهم قاموا اليه وكذبوه وعذبوه ثم قتلوه ثم قال الله لا ادخل الجنة. لا ما ما ما اتى بهذا الكلام، انما فورا بعد ان قال تسمعوني قيل ادخل الجنة، يعني معناه التركيز على فورية دخول الجنة جزاء نصرته لمين؟ لأنبياء الله ورسله. جزاء النصر للأنبياء وجزاء النصر للحق، بمجرد أن خرجت روحه على الفور انتقل إلى الإيه؟ إلى الجنة. وهذا أمر الإخوة لابد أن يقم به، إن بينك وبين الجنة مجرد أن تخرج روحك. طب يكون على يقين من هذا، اوعى تقول وتبطل تقول لا ده لسه واحد بيروح القبر وبيقعد والقيامه لسه قدامها يجي 300 مليون سنه ولا 300 تريليون سنه. لا، بمجرد ان تخرج الروح لا حساب للزمان ولا حساب لهذه الامور. انت هنا بتحكم لي اليوم بال 24 ساعه وطلوع الشمس وغروب الشمس وديسمبر ويناير ومحرم وكذا، كل الامور دي انت تلهاش بمجرد ما تروح العالم الايه؟ العالم الاخر. بمجرد ما تروح البرزخ كل الامور دي تتلاشى. واخد بالك؟ بدليل النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اللي حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة يحافظ عليها ما فيش بينه وبين دخول الجنة إلا مجرد إنه إيه؟ إنه يموت. أو على واحد يقول في ناس ممكن يعني بالتأكيد العصاة والمستمرين للمعاصي ما أظن أنهم يحافظون على قراءة آية الكرسي دبر كل إيه؟ دبر كل صلاة، ويحافظ عليها إلا الصالحون اللي هم مواظبين على الإيه؟ على الصلاة. قيل دخول الجنة في نفس الوقت سهلة، ليه رأيت الكرسي كل صلاة؟ لكن هي سهلة كلاما، لكن عشان يحافظ عليها ويحافظ على الصلوات ويحافظ على التدبر فيها ويحافظ على العمل بمقتضاها، ده امر يعني يسير على من يسره الله ايه تعالى عليه. قيل دخول الجنه، مجرد ان يموت دخل الايه الجنه. طبعا في نعيم، احنا نحن اهل السنه والجماعه نؤمن بان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره في الحفر النار. فالبرزخ فيه نعيم وفيه عذاب، كما قال ربنا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحذركم من الاستماع لهؤلاء المهرجين الغير مؤدبين الملحدين في أكثر أعمالهم وأقوالهم كما يتضح من هذا، الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم الايه؟ نعيم القبر. نعيم القبر مثبت بالقرآن ومثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة الصحيحة. قيل دخول الجنة، شوف نصح كما قال نصح قومه حيا وميتا، نصح قومه حيا وميت، وهو حي كان حريص على المؤمن حتى بعد ما سألش ولاد اللي ايه طبعا حنتقم منهم طبعا مش حسنوحهم حقا لربنا ينتقم منهم. لا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف الرفق وشوف الرحمة وشوف الشفقة وشوف حب الخير للآخرين. قيل دخول الجنة، قال يا ليت. من اللي بلغ عنه هذا الكلام؟ الله بلغ عنه هذا الكلام بعدما رحل الى الدار، الى اول عتبة من اعتاب الدار الايه؟ الدار الاخرة. قيل دخول الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. قال الله عز وجل وما انزلنا على قومه من بعده، من بعد مين؟ من بعد هذا الرجل اللي هو الذي جاء من اقصى المدينه ايه يسعى. قال وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لا نزلنا جيوش ولا نزلنا دبابات ولا نزلنا طيارات ولا نزلنا اي حاجه من دي، هو مجرد بس صيحه واحده حاجه بسيطه جدا جدا. واخد بالك؟ مجرد ان جبريل يطيح فيهم بصوت ويقول موتوا مات، خلاص مش مات مجرد موتة كده، لا ده يعني دمرت قريتهم تماما بسبب هذه الايه الصيحة. الصوت الرهيب هذا صوت جبريل مش مجرد صوت مدفع ولا قنبلة ولا بتاع ولا كلام من ده، لا، شيء خطير. قال هذا: وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. ما هي الا صيحة واحدة، هلكوا جميعا عن مكرة ابيه. وطبعا نجى الله الايه الانبياء والرسل، ولم يمت الا من ان هذا الرجل الذي جاء من اقصى مدينة يسعى الذي يطلق عليه حبيب النجار هذا، وقد ادخله الله الايه الجنة جزاء نصحه لقومه. هذه قصة اصحاب الايه القبر. ثم نأتي الى قصة اخرى ايضا قبل نبي الله، وهي قصة يونس عليه السلام. ويونس من المرسلين كما قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. وجاء ذكره في القرآن 4 مرات، مرتين لمجرد ذكر الاسم فقط: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. والمرة الأخرى في سورة الأنعام: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومرة في سورة يونس، سورة سميت باسم سورة يونس عليه السلام، لم يذكر عنه عن قومه إلا 2 في السورة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمن. ومرة في نوع من الإسهاب أو نوع من التفصيل في سورة الصفات عندما قال الله: وإن يونس لمن المرسلين. يونس ابن متى، ما نعرف عنه إلا هذا فقط، يونس ابن متى، وهو عند أهل الكتاب في التوراة يونان ابن أمتاي. طبعا قريب الاسم يونان قريب من ايه من يونس، وأمتاي قريبة من ايه قريبة من متى، ونفس التفاصيل باختلاف مسير جدا جدا جاءت فين في التوراة. يونس هذا عليه السلام أرسله الله إلى قرية كبيرة أو إلى مدينة. احنا قلنا من القرآن أحيانا يستخدم الاسم القرية يطلق القرية على الايه على المدينة، فمدينة عظيمة جدا اسمها نينوى أو نينوى في شمال العراق في مقابل الموصل، بينها وبين الموصل نهر دجلة، بينها وبين الموصل نهر دجلة في شمال العراق. واللي عرفنا هذا طبعا الآثار وكلام ابن كثير المفسر، وأيضا ورد في السيرة النبوية. تعرفين لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل الطائف فعذبوه وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء فضربوا قدميه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، ولما جلس تحت الشجرة في بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة فجاء إليه عبد من أهل هذه المدينة ذات الطائف، وجاء بقطع عنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى القطر قال: بسم الله. الذي قال بسم الله، فهذا الرجل تعجب وقال له: يعني أنا ما عهدت أن أسمع هذه الكلمة من أهل هذه البلاد، من أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: ما اسمك؟ قال: اسم عداس. منين؟ قال: من نينوى. قال: من بلد أخي يونس نبي الله. قال: ومن أدراك ما يونس؟ من عرف يونس؟ قال: يونس أخي، هذا أخي، هو نبي وأنا نبي. من يقول كده سيدنا النبي يونس هذا نبي وأنا نبي. فآمن به عباس وانكب يقبل يديه ورجليه ورأسه صلى الله عليه وسلم، وكان هو الوحيد اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإيه الطائف في هذه الرحلة قبيل رحلة الإسراء والإيه والمعراج. الرحلة للنبي عليه الصلاة والسلام جلس فيها تحت البستان وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني، إلى آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم إن يونس منين قلنا أرسل إلى نينوى اللي هي بشمال العراق. ظل يدعو قومه مدة طويلة، ولما يعني تعب معهم أنذرهم بوقوع العذاب. الله عز وجل أمره أن يبلغهم ويخبرهم بأن موعد العذاب قد قرب، وأنه يوشك أن يحل بهم هذا العذاب. وفعلا سيدنا يونس بلغ الرسالة عليه السلام وحذرهم وقال إن في خلال 3 أيام سينزل عليكم العذاب فاحذروا. ثم تعجل بالخروج من قريته دون أن يأذن الله له. هو كان متوقع إن ما دام الله عز وجل قد أنذر قومه بالعذاب يبقى ضمنيا يعني ضمنيا لا مانع من أن تخرج حتى تنجو من هذا الايه حتى تنجو من هذا العذاب. هو اجتهد وتوقع هذا، لكن الله عز وجل لم يأذن له إذن ايه مباشر أو إذن صريح بالخروج من الايه من القارب. فهو ظن أن الله لم يضيق عليه. فالورد من هذا الكلام يونس يكتب باسم يونس ويكتب بلبين، لقب بنون ولقب صاحب الحوت، وكلمة صاحب الحوت هي بنون لأن ذو بمعنى صاحب، حسب مقاطع في الإعراب ممكن ترفع ذو ممكن تنصب ذا ممكن تجر ذي، واخد بالك؟ بنون يعني الحوت، يبقى صاحب الايه؟ صاحب الحوت. فذكر في سورة الأنبياء بهذا اللقب، لم يذكر اسمه في سورة الأنبياء، لكن ذكر ايه لقبه. وذنوني عطفا على مين؟ على ايوب واسماعيل وادريس وذلكف، يعني واذكر ذنون. قلنا واذكر ذنون يعني ايه؟ صاحب الايه الفوت. اذ ذهب مغاضبا، يعني خرج من القرية وهو غضبان بسبب ان قومه كذبوه وآذوه واوشكوا ان يقتلوه، فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. خلي بالك من النقطة دي. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في مرة كان يجلس مع دعا ابن عباس حبر الأمة، وقال له يا ابن عباس لقد ضربتني أمواج القرآن البارح. البارح كنت أقرأ القرآن فغرقت في أمواج القرآن فما عرفت خلاصا وما ظننت أن أحدا يخلصني من هذا الغرق إلا أنا. اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس ترجمان الأم. قال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال يونس نبي الله يظن أن لم يقدر الله عليه. كيف هذا؟ يعني هو بيسأل. خلي بالك من هذا الكلام عشان انت لما تيجي تقرأ آية ما تاخدش قرار على طول، انما تسأل مين؟ اهل الذكر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. التلميذ لما يجد مسألة صعبة في الرياضيات لا يتهم صاحب الكتاب انه اخطأ، انما يتهم نفسه انه مش فاهم، يتهم نفسه بعدم الايه الفهم، ويروح يسأل المدرس او يسأل صاحب الكتاب او اللي عنده علم مش ياخد قرار. يعني ممكن واحد يقول يا رب بس يقرأ القرآن زي أهل الباطل أهل الكتاب اللي بيحاولوا إن هم يتلمسوا أي شيء في القرآن ويجدوا كلام هناك القرآن متناقض مع بعضه، وكما قال الله ولو ردوه إلى الرسول ولا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فسيدنا معاوية يقول ضربتني أبواب القرآن البارحة، أنا غرقت في القرآن البارح مش فاهم حد لهذه النقطة. كيف نبي الله يونس يظن أن لم يقدر الله عليه؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين هذا من القدر وليس من القدرة. هذا من الايه؟ القدر وليس من الايه؟ القدرة. لأن نقدرة ممكن تكون نقدرة من القدرة أو نقدرة من التقدير عن التضييق. فالله عز وجل يقول في سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى يقول ومن قدر عليه رزقه ف فلينفق مما اتاه الله. يعني ايه ومن قدر؟ يعني ومن ضيق عليه رزقه. ربنا يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني يوسع، ويقدر يعني ايه؟ يضيق. يبقى فظن ان لن نقدر عليه يعني ايه؟ فظن ان لن نضيق وان لن نحرج وان لن نؤاخذه بالخروج بدون ايه؟ اذن. يعني سيدنا يوسف سهل، قال ان ما دام ربنا سبحانه وتعالى اعطاني انذار لهؤلاء ان العذاب سينزل عليهم، يبقى اذا بالتالي ان اخذ حتى لا يقع علي الايه؟ العذاب. والله لم يأذن له اذنا ايه؟ مباشر. وذلك ربنا حذر النبي عليه الصلاه والسلام في سوره القلم، سوره يونس، قال للنبي عليه الصلاه والسلام هنا فقد يونس باللقب لما اذكره بالاسم الصريح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ان قصص الانبياء تؤخذ للعظه وللعبره. فاصبر لحكم ربك. يقول للنبي عليه الصلاه والسلام اوعى تخرج من مكه الا بايه؟ وذلك انتم عارفين لما النبي عليه الصلاه والسلام في موضوع الهجره مجرد ما بايع بيعه العقبه الكبرى، فاذن للصحابه انهم يهاجروا. كل شويه ابو بكر يقول له انا مهاجر يا رسول الله، يقول له لا ابقى، الله لم يأذن لي لم يأذن لي لم يأذن، لغاية ما صدر الإذن وراح له في وقت الظاهرة. ولقد أذن الله لي بالهجرة، لأن ربنا قايل له قبل كده إيه؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. أوعى تعمل زي صاحب الحوت وتستعجل الإيه؟ الخروج. إنما قال له فاصبر كما صبر مين؟ أولو العزم من الرسل في اخر الاحقاق. يقول له انت كنت قدك مين؟ ابراهيم وموسى وعيسى ونوح. اوعى تعمل زي يونس. يونس تعجل الامر فظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن ان لن نضيق عليه وان لا نؤاخذه بهذا. فيونس عليه السلام خرج. اما قومه فاول يوم راوا ان الدنيا قد غيمت وان الشرر قد يعني بدأ يلوح في الأفق، فقالوا إن هذا والله هو العذاب الذي أنذرنا به يونس. فتجمعوا كلهم، وحتى كما جاء في بعض الروايات رؤساؤهم وحكامهم ومسؤولوهم كلهم تجمعوا وجاءوا إلى الله عز وجل وقالوا لن يكشف عنا هذا العذاب إلا أن نؤمن بالله عز وجل. وظلوا يجأرون الى الله ويدعون ويستغيثون، حتى انهم فضلوا البهائم الصغار عن امهاتها، وفضلوا الاطفال عن امهاتهم، حتى ينظر الله الى ضعفهم وذلهم ومسكنتهم وفقرهم فيرحمهم الله بهذا البكاء وبهذا الصراخ. لن تعظيم الطفل لما يجوا عن امه يصرخ، فهم ارادوا انهم يستدروا او انهم يجأروا الى الله ويتضرعوا الى الله ويعلموا ذلهم ومسكنتهم لله عز وجل. احنا عارفين لما صلاه الاستسقاء من ضمن اداب صلاه الاستسقاء، فالولد الكلام لما يخرج لصلاه الاستسقاء مش نخرج بقى بالمرسيدس وبالام دبليو ونخرج بقى لابسين الرياش وعاملين كذا، لا ده لابد من الذل. واخد بالك ولا لا؟ الذل لما تطلب من الله الاستسقاء تطلب انت ذليل. وحتى ان من الاداب ما يخرجوا معه البهائم ويخرجوا معه الاطفال ويخرجوا معه النساء، كانوا يقول يا ربنا احنا حالنا لا يقطع عليه، حالنا من الذل والفقر لا يقطع عليه. وجدت الاداب ان هو يحول الثوب يقلب الثوب اللي لابسه. تاخد بالك من الكلام؟ كانه بيقول ان حالنا يعني وصل الى يعني اقصى شيء من الحضيض. واخد بالك؟ فهؤلاء فعلا جأروا الى الله عز وجل وظلوا يستغيثون ويتضرعون، فكشف الله عنهم العذاب. كشف الله عنهم العذاب. وذلك في سورة يونس الله عز وجل يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فلولا يعني هل في قرية أمنت والإيمان نفعها وأنقذها من العذاب وأنقذها من الإهلاك؟ ما حدث هذا إلا لمين؟ إلا لقوم يونس. قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. شوف ربنا يسمى عذاب الايه فيه يعني الذل والعياذ بالله وفي ذل الايمان اكثر من ان ينزل عذاب الله عز وجل. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين يعني الى مدة يعني الى سنوات حتى يشاء الله عز وجل وحتى الله عز وجل يعني يعلق على هذه الآية دي آية واحدة فقط في سورة يونس مع أن السورة كلها باسم ايه باسم يونس. يقول عز وجل مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو ربنا أراد ان يخضع الناس ويصرفهم على الايمان ويخضعهم بالقوة ما كان احد يستطيع ان يتمرد على الله. لكن الله عز وجل اراد للناس يختاروا اراد لهم الحرية والارادة في الاختيار. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسك ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وهكذا كان عدد هذه القرية كما قال الله عز وجل عدد السكان كان 100,000. وقال بعض المؤرخين اللي بيهتموا بمقارنة التاريخ بقطر قالوا ان هؤلاء كانوا ايام الاشوريين ايام دولة الاشوريين في شمال العراق ايام دولة الاشوريين قد استمرت مئات السنين في شمال العراق. كان عدد السكان اكثر من 100,000 لان الله قال وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. واو هنا ليست للشك وانما او هنا للعرف يعني وارسلناه الى 100,000 ويزيدون. طبعا 100,000 بيولد ولا بيولدوش بيولد وبيكبروا مش محددين الناس زيهم. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون يعني ويزيدون اكثر من 100,000 فامنوا فمتعناهم الى حين. اما يونس عليه السلام فبعد ان خرج من القرية وذهب الى شاطئ البحر المقصود بالبحر بقى هنا اللي هو ايه نهر دجلة. وكان نهر دجلة في هذا الوقت نهر عظيم يعني كثير الماء. طبعا انتوا عارفين افساد الناس الارض افساد الناس الارض تيجي تركيا تعمل سدود كثيرة جدا يعني ليست محتاجة اليها وليست ارضها محتاجة اليها لكن نكاية في مين في العرب نكاية في سوريا ونكاية في العراق عشان ييجي حكمها يعني يتعاقدوا مع اليهود ويتحالفوا معهم ويعملوا اتفاقيات عسكرية وغير عسكرية وكذا. فبيحدث نوع من الافساد ان ماء الدجلة وماء الفرات بايه بينقص وتيجي فات. المهم كان في هذه المدة كان نهر الدجلة نهر عظيم ونهر واسع وكان فيه اسماك عظيمة. لان احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان يجي واحد يقول ايه ازاي بيقول انتقم الحوت والحوت مش موجود الا في البحر المالح ودي ليلة وكانت على نهر دجلة ونهر دجلة يعتبر من انهر المية العذبة. نقول له اول الحوت في القرآن وفي اللغة العربية يطلق على اي سمكة عظيمة اي سمكة كبيرة يطلق عليها ايه حتى لو كانت قرش يطلق على حوت حتى لو كان اسمه نفس التقلوب ده اسمه الهامور ده كبير ما دام السمكة كبيرة تبقى اسمها ايه اسمها حوت. مش لازم الحوت هو الوزن 150 طن الضخم ده لا انما اي سمكة عظيمة كبيرة. واحنا عندنا في مصر بحيرة ناصر من كتر العلف اللي موجود في بحيرة ناصر من الطمي بتاع السد اللي محمود خلفه تجد الاسماك البلطي هناك السمكة ممكن وزنها يوصل 100 كيلو 150 كيلو السمكة البلطية العادية ممكن توصل 150 كيلو او 100 كيلو. فالمهم ان في اسماء تبقى اطمع فربنا اطلق عليها ايه فخرج سيدنا يونس فوجد سفينة على البحر فايه فركبها. نكتفي بهذا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله عظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتعظين المعتدين المتبعين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.